حصريا على موقع مهرجانات. ما بقتش مدي لحد امان، ما انا من اعز الناس بتخان، جدعتي تلفت لحياتي، شفت العذاب اشكال والوان. عازف قال يوسف أوشا. ما بقتش مدي لحد امان، ما من اعز الناس بتخان، جدعتي تلفت لحياتي، ضربت صحابي جايه لي في البوم، مش هبقى على انسان في الكون، وحارب اللي كانوا اخواتي، سندت سلاحي على انت الحرب، على سكه جيت وابدا بالضرب، وانا من النهارده ما عنديش قلب، حولتوني لواحد جبروت، لو ليا حق انا امدح، بس اما اقف على رجلي واقول لو مت فيا طيب مخلوق، بعد ما كنت معاكوا عالموت، حكم الخيانه هيكون اعداء، هفعل معاكم في ميدان عام، علشان تكونوا عبره لغيركم، انا مشتري لكوا سلاح مخصوص، جايين في نكش عليكوا ادوم، مستنيكوا تجيبوا اخركم، احمد كلابو صاحب الالي، وبيدي للاقصى معالي، في بطاقته مكتوب عالي، دولة فيصل يابا تشهد له، الوحش قد شد دبابة، علم عليكوا بالسحابة، من امتى حد من امبابة، عالارض مخلوق حدد له، اللي اتحبست لاجله، نسيوني واحد منه، وتحولوا لاعداء ليا، اول ما شافوا ربي كرمني، الدعم فيهم خصمني، من الليلة هتدور مرازية، لما الخيانة تيجي من ناسي، وزمايلي تطلع بالياسي، يبقى العقاب كان ده أساسي، لازم اللي يغلط يتحاسب، اللي استخبي خلاص أهو باب، ده أنا شفت جوه عليكوا جحدات، انسوني تاني أديلكوا أمان، والله خسارتكوا مكاسب، مثلي على نفسك يا زئيب، علشان هترجع تاني غريب، يا ابني أنت ما بقتش ايوه الكلام كان على اخلاص، لكن يا اخويا دلوقتي خلاص، بعد ما خنت عشي وملحي، قصت يا ضيق يا ابو وشين، بقى بتحاربنا عشان يرشين، اخد الطمع وداك على فين، خلاك خسرت اغلى زمايلك، انضفوا من جواك سلاح، علشان يا صاحبي اتكلك سلاح، فكك من اللي ملمس لك، فتح وشوف مين كان شايلك، احترامي للي مقوي، انا لو ضقرتك هلعب بيك، سندل وتعالى للطولة، ما لو انت مش هتبقى بنفسك، شوف لك كفن وادفن نفسك، اسمع بقى اللي بقولهولك، كذا مرة اقولك تلاشاني، اصل انت مش حمل جناني، رجلك تجيبك هنا تاني، فانا من الاخر هقطعها لك، خد يا اللي عاوز تتصير، ابسط يا عمك ما تحكاش وتيجي تعيط، استحمل اللي هيجرالك، احمد كلابه جوه وبره، سند المجلش ولا مره، مظبوط مشرف سوق عالي، ماتش الاساس على اي اساس، على سكه هتجيله هتداه، البابا تضرب بالقالي، قلنا اللي مسيطر على تيتو، ممنوع قصاده يا لبسيتو، معروف يا لمحمد تيتو، ما في اي حد اصحى الوزير الحنية، وسع لأسد الطلبية، دعيت خرابة غالي عليا، يا رب فك الضيق عليك، كريستيانو ملك الروقان، ده غزل مجاله وصوته إدمان، وحش الترند يوسف أوشا، كل البلد شبح الكلمات، مواضيعه معروفة ترندات، أفكاره بصراحة مطروشة، إدارتنا محمود يحيى التوب، بندا وحاتمة ده الفوتوشوب، غزالة